وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال ثم رفع إلي البيت المعمور. قال قتادة وحدثنا الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون فيه. ثم رجع إلى حديث أنس قال ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل. قال فأخذت اللبن. قال هذه الفطرة أنت عليها وأمتك. قال ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم. قال فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك عز وجل وسله التخفيف لأمتك. قال فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت 40 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 40 صلاة كل يوم وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال فرجعت فوضع عني 10 أخر. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 30 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 30 صلاة كل يوم وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال فرجعت فوضع عني 10 أخر. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 20 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 20 صلاة كل يوم فإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك عز وجل فاسأله التخفيف لأمتك. قال فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت 10 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 10 صلوات كل يوم وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك عز وجل فاسأله التخفيف لأمتك. قال فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم وإني خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال قلت قد سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم، فلما نفذت ناداني مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. أخرجه في الصحيحين. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي تبارك وتعالى. رواه الإمام أحمد. ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى أرض الحبشة. لما أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أظهر له المشركون العداوة، فمنعه الله بعمه أبي طالب وأمر أصحابه بالخروج إلى أرض الحبشة، وقال لهم إن بها ملكا لا يظلم الناس ببلاده، فتحرزوا عنده حتى يأتيكم الله بفرج منه. فهاجر جماعة واستخفى آخرون بإسلامهم، وكان جملة من خرج إلى أرض الحبشة 83 رجلا وإحدى 10 امرأة قرشية و7 غرائب. فلما سمعوا بمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع منهم 83 رجلا و8 نسوة، فمات منهم رجلان بمكة، وحبس منهم 7، وشهد منهم بدرا 24. فلما كانت 7 من الهجرة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام فأسلم، وكتب إليه أن يزوجه بأم حبيبة وأن يبعث إليه من بقي من أصحابه ففعل. فقدموا المدينة فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح خيبر. ذكر مقدار إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة. اختلفوا في ذلك، فروى ربيعة عن أنس وأبو سلمة عن ابن عباس أنه أقام 10 سنين، وهو قول عائشة وسعيد بن المسيب، وروي عن ابن عباس أنه أقام 15 سنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 15 7 سنين يرى الضوء ويسمع الصوت وثمانية توحى إليه. والصحيح ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة. ويحمل قول من قال 10 سنين على مدة إظهار النبوة، فإنه لما بعث استخفى 3 سنين، ويحمل قول من قال 15 سنة على مبدأ ما كان يرى قبل النبوة من أعلامها صلى الله عليه وسلم. ذكر عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بالموقف على الناس لينصروه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. رواه الترمذي. وعنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم بمنى، يقول: من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مصر، كذا قال، فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله له من يثرب، فآويناه ونصرناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، ثم تمروا جميعا. فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في المواسم، فواعدناه شعب العقبة، واجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى توافقنا، فقلنا: يا رسول الله، على من بايعك؟ قال: بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله ولا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني وتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. قال: فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم، وقال رويدا: يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة، فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. قالوا: أمط عنا يا أسعد، فوالله ما ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. قال: فقمنا إليه فبايعناه، فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. ذكر العقبة وكيف جرى. قال ابن إسحاق: لما أراد الله تعالى إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز موعده، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه في النفر من الأنصار، فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم، فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج، فذكروا أنه قال لهم: ممن أنتم؟ قالوا له: من الخزرج. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله تعالى وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن، وقد كانوا يسمعون من اليهود أن نبيا مبعوثا قد أضل زمانه، فقال بعضهم لبعض: والله يا قوم إن هذا النبي الذي تعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه وهم فيما يزعمون ستة: أسعد بن زرارة، وعوف بن مالك وهو ابن عفراء، ورافع بن مالك بن العجلان، وقطبة بن عامر بن حديدة، وعقبة بن عامر بن نابي، وجابر بن عبد الله بن رياب. فلما انصرفوا إلى بلادهم وقد آمنوا ذكروا لقومهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم. فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان العام المقبل أتى الموسم 12 رجلا من الأنصار، فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهي العقبة الأولى، فبايعوه بيعة النساء قبل أن تفترض الحرب، وفيهم عبادة بن الصامت. قال عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، وذلك قبل أن تفترض الحرب، فإن وفيتم بذلك فلكم الجنة، وإن غشيتم شيئا فأمركم إلى الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب. فلما انصرف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معهم مصعب بن عمير إلى المدينة يفقه أهلها ويقرئهم القرآن، فنزل على أسعد بن زرارة فكان يسمى بالمدينة المقرئ، فلم يزل يدعو الناس إلى الإسلام حتى شاع الإسلام. ثم رجع مصعب إلى مكة قبل بيعة العقبة الثانية. قال كعب بن مالك: خرجنا في الحجة التي بايعنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة مع مشركي قومنا، فواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة أوسط أيام التشريق، ونحن 70 رجلا ومعهم امرأتان، فلما كانت الليلة التي وعدنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم نمنا أول الليل مع قومنا، فلما استثقل الناس من النوم تسللنا من فراشنا تسلل القطاع حتى اجتمعنا بالعقبة، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس ليس معه غيره، فقال العباس: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وهو في منعة من قومه وبلاده، وقد أبى إلا الانقطاع إليكم، فإن كنتم تخشون من أنفسكم خذلانا فاتركوه في قومه، فإنه في منعة من عشيرته وقومه. فقلنا: قد سمعنا ما قلت، تكلم يا رسول الله. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله ورغب إلى الإسلام وتلى القرآن، فأجبناه بالإيمان به والتصديق له. وقلنا له: يا رسول الله، خذ لربك ولنفسك. قال: إني أبايعكم على أن تمنعوني مما منعتم منه أبناءكم ونساءكم. فأجابه البراء بن معرور فقال: نعم، والذي بعثك بالحق مما نمنع منه أزرنا. فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أهل الحروب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. فعرض في الحديث أبو الهيثم بن التيهان فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين أقوام حبالا وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. فقال له البراء بن معرور: أبسط يدك يا رسول الله نبايعك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا. فأخرجوهم، وهم أسعد بن زرارة وعبد الله بن عمرو بن حرام